إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس علوم القرآن إلى باب أو فصل بعنوان عنوانه سور القرآن وآياته، صفحة 203. قال: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، أربعة مع مئة وعشرة أو عشرة عداد ما يحد باسم سورة. وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني بعدها المفصل، وهكذا الأخير فيه فصل. والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف، ورجحا ترتيبه التوقيف، وهو اختيار الحافظ الحصيف. وأجمعوا في عدة الآيات عن ستة الآلاف ثم ياتي، من المئين بعدها اثنتان. وأجمعوا في الآي للقرآن لأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب. طيب، في هذا الفصل أو الباب يتكلم عن سور القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، فيقول إن القرآن الكريم مقسم إلى سور. البيت الأول: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، يعني القرآن الكريم مقسم إلى سور، وهذه مزية للقرآن الكريم أنه لو كان مسرودا سردا من أوله إلى آخره بدون تقسيمه إلى سور لكان ذلك شاقا وصعبا، يصعب حفظه ويصعب العثور على ما يريده المسلم منه. فمن مزايا القرآن الكريم أنه مقسم إلى سور، وأن السور الكريمة مقسمة إلى آيات. واضح. فهنا يتكلم عن الحكمة في تسوير القرآن الكريم، ذكر العلماء يعني عدة حكم، منها نذكر بعضها هنا، يعني منها أن كل سورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فهذه حكمة من الحكم، يعني أن يحصل التحدي بكل سورة من سور القرآن الكريم على حدة. وكذلك أيضا من الحكم أن كل سورة نمط مستقل لها طريقة مستقلة، فلا يناسب أن يخلط بعضها ببعض بدون فصل بينها وبدون تقسيم. فسورة يوسف مثلا لها نمط مستقل، حيث إنها يعني من أولها إلى آخرها تتناول قصة واحدة. سورة براءة مثلا تتكلم عن أحوال المنافقين وعن كذا، كل سورة لها يعني موضوع ولها مناسبة، لا يحسن أن تخلط بغيرها. كذلك أيضا من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه ينقسم إلى سور طوال وسور متوسطة الطول وإلى سور قصيرة، لينبه سبحانه وتعالى على أن الطول ليس شرطا في الإعجاز، لأن الله تعالى تحدى الخلق أن يأتوا بصورة ولو كأقصر صورة من سور القرآن الكريم التي هي سورة الكوثر. فسورة الكوثر سورة قصيرة وهي يعني معجزة كسورة البقرة التي هي سورة طويلة. كذلك أيضا من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل السور سورا طوالا وسورا قصارا وكذا حتى يحصل التدرج في تعليم الأطفال للقرآن الكريم. لو لم يكن في القرآن الكريم سور قصيرة لما استطاع الطفل الصغير أن يحفظ القرآن الكريم، يعني مبتدئا بحفظ سور طويلة، وكذلك يعني الأمي والأعجمي الذي لا يحسن العربية وكذا يشق عليهم حفظ السور الطوال، فجعل الله سبحانه وتعالى سورا قصيرة تشجعهم على الحفظ. وكذلك يعني أيضا من الحكم أن يعني الكتاب إذا كان منقسما إلى أنواع وأصناف كان أحسن من أن يكون بابا واحدا، يعني جعل الله تعالى القرآن الكريم مقسما إلى سور متعددة، يعني هذا شيء معروف حسنه في الطباع البشرية، يعني أن الكتاب إذا كان من أوله إلى آخره كله عبارة عن باب واحد أو فصل واحد أو كذا لا يكون يعني مستحسنا مثل ما لو كان مقسما إلى يعني أبواب متعددة، وذلك في القرآن الكريم بانقسامه إلى سور. وكذلك من الحكم أيضا أن القارئ إذا ختم سورة ثم أخذ في سورة أخرى كان أنشط له وأبعث على التحصيل، مثل المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نشطه للسير، نشطه للسير، يعني المسافر وكان الطريق من أوله إلى آخره كله يعني ليس مقسما إلى أقسام ولا أجزاء ولا كذا لا أصابه الملل يعني والفطور، لكن إذا كان الطريق مقسما إلى أميال وإلى أجزاء وإلى كذا ويشعر أنه الآن يعني قطع كذا ميلا أو كذا فرسخا أو كذا فكان ذلك أي ينشط السائرة. فكذلك القرآن الكريم مقسم إلى سور والسور إلى آيات، كلما تخطى يعني عددا من الآيات أو عددا من السور أو كذا نشطه ذلك وساعده على مواصلة قراءته أو مواصلة حفظه. وكذلك أن الحافظ لكتاب الله تعالى إذا حفظ سورة اعتقد أنه يعني أخذ من كتاب الله قسما مستقلا فيعظم عنده ما حفظه، يعني هذا يعظم يجعل الإنسان يفتخر يعني بما حفظ ويعني يصبح يعني مسرورا، يعني شبيه بما سبق أنه لو كان القرآن كله يعني متصلا وحفظ جزءا لكنه ليس مستقلا لا يشعر أنه أنجز يعني إنجازا كبيرا، بخلاف ما لو أنهى سورة. يعني قارن شعور من يحفظ القرآن الكريم عندما يحفظ مثلا أجزاء من سورة بشعوره عندما يتم سورة، عندما يعني يحفظ أجزاء من سورة لا يكون نفس مقدار الفرح والسرور والشعور بالإنجاز الذي يشعر به عندما ينتهي من سورة كاملة ويقول قد حفظت سورة كذا وأنهيت سورة كذا. كذلك أيضا للتيسير على المسلمين في القراءة في الصلوات حتى يقرأوا في الصلوات الخفيفة بالسور القصار وفي الصلوات الطويلة بالسور الطوال، وتحدد لهم ما يبدأون به وما ينتهون عنده إلى غير ذلك من فوائد تقسيم القرآن الكريم إلى سور. فكما ذكر يعني أن القرآن الكريم مقسم إلى صور، وكلمة صورة قالوا يعني من ناحية المعنى اللغوي لكلمة صورة، بعضهم قال أصلها من أصلها سؤرة بالهمس ثم خففت سهلت يعني وخففت وقيل صورة، وفي هذه الحالة تصبح إيه من السؤر وهو ما بقي من الشراب في الإناء. فالصورة هنا بمعنى أنها قطعة من القرآن، يعني الصورة لو كانت لو قلنا أصلها سؤرة، السؤرة هي ما تبقى في الإناء من الشراب أو كذا، فالصورة يعني هي جزء من القرآن الكريم، لأن ما تبقى في الإناء هو جزء من الشراب، فالصورة هي جزء من القرآن الكريم أو قطعة منه. وقيل يعني الصورة مأخوذة من صورة البناء، أي القطعة من البناء، القطعة من البناء يقال لها صورة. وقيل مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، وسمي السوار سوارا لأنه يحيط بالمعصر. وقيل لارتفاعها لأنها كلام الله تعالى. يعني هذه كلها تعريفات لغوية للسورة. والتعريف الاصطلاحي للسورة قالوا قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة. السورة هي قرآن يعني جزء من القرآن، يشتمل على آي يعني على عدد من الآيات، ثلاث آيات فأكثر، ذي فاتحة وخاتمة، لها فاتحة ولها خاتمة. هناك تعريفات أخرى. طيب، ذكر عدد سور القرآن الكريم فقال 410 عداد ما يحد باسم سورة، يعني عدد ما هو محدود باسم سورة، يعني يريد عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، 114 سورة. طيب، ذكر بعد ذلك تقسيم سور القرآن الكريم، فقال قسموا التسوير في القرآن، سور القرآن تنقسم إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل، الطوال والمئين والمثاني والمفصل، فسور القرآن مقسمة إلى هذه الأقسام الأربعة. وهذا التقسيم مأخوذ من حديث رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. طيب، ما المقصود بكل قسم من هذه الأقسام؟ السبع الطوال هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. مرة أخرى، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ماشي، والأنعام والأعراف ويونس. البعض يقول يونس، والبعض يقول يعد سورة التوبة مع الأنفال، يقول يعني هما بمثابة سورة واحدة، ولذلك ليس بينهما بسملة، ولذلك ليس بينهما بسملة، فيعدون يعني الأنفال مع التوبة كأنها بمثابة سورة واحدة، وتكون هي سابعة السبع الطوال. ماشي. وبعضهم يعد التوبة فقط ولا يعد الأمثال، بعضهم يعد التوبة فقط ولا يعد الأمثال ولا يونس. طيب، هذه السبع الطوال. وأما المئين أو يقال مئين أو المئون، فهي ما ولي السبع الطوال، ما ولي السبع الطوال، وسميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقارب 100 آية. المئين هي هذه السور التي تزيد على 100 آية أو تقارب 100 آية، وسميت المئين من الإيه؟ من المئة. والمثاني هي ما ولي المئين لأنها سنتها، يعني كانت بعدها، فهي لها ثوان. الثاني هو ما يأتي يعني تابعا لشيء قبله، فالمثاني سميت بذلك لأنها تأتي بعد المئين، وهي يعني الصور التي تكون يعني أقل من 100 آية، وفي نفس الوقت ليست من قصار الصور، فهي بين ذلك يعني من ناحية المقدار. والمفصل، والمفصل هو ما ولي المثاني، وهو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور، لكثرة الفصول التي بين السور، يعني لوجود الفصل بين السور بالبسملة، فصوره كثيرة. وقيل المفصل، يعني هناك قول آخر في تسميته بالمفصل، قيل سمي المفصل لأنه قل المنسوخ فيه. المفصل يعني المحكم الذي ليس فيه منسوخ أو كذا. طيب، بالنسبة لبداية المفصل هناك عدة أقوال، وأشهرها أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن الكريم إلى 7 أحزاب، يقسمونه على الأيام، على أيام الأسبوع 7، يختمون القرآن في 7 أيام. عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن كل 7 أيام، فقسموا القرآن على 7 أقسام. القسم الأول أو يسمونه الحزب الأول من أحزاب القرآن الكريم فيه 3 صور: البقرة وآل عمران والنساء، طبعا مع الفاتحة، يعني لا يعدون الفاتحة، الفاتحة مع البقرة وآل عمران والنساء. طبعا أنه كانوا يقرؤون في الصلاة، والفاتحة تقرأ في كل ركعة، فأرادوا إيه 3 صور يعني غير الفاتحة: البقرة وآل عمران والنساء. هذا الحزب الأول. الحزب الثاني 5 صور، نبدأ من الإيه؟ المائدة، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 5 صور، ماشي. ثم الحزب الذي بعده 7 صور، تبدأ بعد التوبة سورة إيه؟ يونس، وعد إيه؟ 7 صور. ثم الحزب الذي بعده 9 صور، ماشي. ثم الحزب الذي بعده 11 سورة. ثم الحزب السادس 13 سورة، مش كده 6 أحزاب. ثم الحزب السابع هو حزب المفصل، ويبدأ بعضهم يقول من سورة الحجرات، وبعضهم يقول من سورة قاف، هما سورتان متجاورتان يعني الحجرات وقاف، نعم، إما من الحجرات وإما من قاف إلى آخر القرآن. هذا يسمى حزب المفصل، فهو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، سمي بذلك لكثرة الفواصل يعني كما ذكرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معظم صلواته يقرأ بسور مفصل، في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية في معظم الأحيان كان يقرأ من سور مفصل، يقول مثلا يصلي الفجر بطوال المفصل، وبعدين مثلا يعني الصلاة كذا بقصار المفصل بأواسط المفصل، فكان يقرأ من سور هذا الحزب الأخير المفصل. قال والأصل في الترتيب كان الخلف، يعني وقع الخلاف في ترتيب القرآن الكريم، في ترتيب القرآن الكريم، هل ترتيب القرآن الكريم توقيفي أو أنه اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني وقع الخلاف في هذا، بعضهم قال يعني كان ترتيب القرآن الكريم، طبعا الكلام هنا عن ترتيب السور وليس عن ترتيب الآيات، الكلام هنا عن ترتيب السور وليس عن ترتيب الايه الآيات، فترتيب السور سور القرآن الكريم بعضهم قال يعني كان ترتيبها توقيفيا، وبعضهم قال كان ترتيبها اجتهاديا من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. الذين قالوا كان ترتيبها توقيفيا وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال إن الصحابة رضي الله عنهم رتبوها على حسب ترتيب الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، لأن هذه الختمة حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو الذي أشرف على كتابة المصاحف وكتبها يعني مرتبة. وهناك قول أن ترتيب الصور اجتهادي باجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، أنهم لم يكن عندهم توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلواته أحيانا على غير ترتيب المصحف، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في ركعة واحدة سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، وكان أحيانا يعني يخالف ترتيب السور وكذا، فبعض العلماء قال كان الترتيب اجتهادي. هناك رأي ثالث قالوا بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، قال هناك سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها، يعني حفظت مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقرأها بالترتيب، وهناك سور يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها، تارة يقدمها تارة يؤخرها، فهذه اجتهد الصحابة فيها وكذا. نأتي إلى عدد آيات القرآن الكريم. عدد آيات القرآن الكريم فقال يعني 6,202، قال يعني عن 6,000 ثم ياتي من المئين بعدها 2. وطبعا هناك اختلاف في مسألة يعني عدد آيات القرآن الكريم، هناك اختلاف في عدد آيات القرآن الكريم، مرجع هذا الاختلاف في عدد آيات القرآن الكريم. بالنسبة للمذاهب يعني في عدد آيات القرآن الكريم، يقول الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يعد يعني المذاهب في عدد آيات القرآن الكريم، يقول أجمعوا على أن عدد آيات القرآن الكريم 6,000 آية، ثم اختلفوا فيما يزيد على ذلك، فمنهم من لم يزد قال 6,000، ومنهم من قال 6,104، 6,204 آية، وقيل 14، يعني 6,214، وقيل 6,219 آية، وقيل 6,225 آية، وقيل 6,236 آية. ففي الحقيقة القول الأول اللي هو قالوا 6,000 ولم يزيدوا عليه، فقالوا هذا يعني على سبيل التقريب وليس على سبيل يعني هذا على سبيل الإيه التقريب، لأن اختلاف القراء في عد الآية يعني لا يصل إلى درجة اختلاف في المئات، فهذا على سبيل التقريب. فإذا يعني كما ذكر الناظم هنا إن هم يعني يعتبر هناك إجماع على أنه 6,000 ومن المئين 2، يعني ومئتان، 6,200 وكم، هنا وقع الخلاف بعد 6,200 وكم، هنا وقع الايه الخلاف، اما 6,204 او 6,214 او 6,219 او 6,225 6,236. طيب سبب هذا الخلاف هو تقسيم الآية الواحدة إلى آيتين أو دمج آيتين في آية، يعني ليس سبب الخلاف يعني أن بعض الآيات موجودة في قراءة وليست موجودة في أخرى أو كذا كما يزعم المستشرقون والنصارى وكذا في طعنهم في القرآن الكريم، يريدون هذه الأقوال ويقول لك يعني المصحف الذي عندكم فيه آيات ناقصة أو آيات زائدة أو كذا، فهذا ليس بصحيح. هو الذي حصل أنهم أحيانا يختلفون في الآية الواحدة، بعضهم يقسمها إلى آيتين وبعضهم يدمج آيتين في آية واحدة. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عد الآية من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية فكانوا يأخذونها من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فربما بعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفا فعده آية، وآخر مثلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وصل هذا الموضع فلم يعده، وبعدين أحيانا يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا جائزة في أثناء الآية، يعني رأس الآية عنده وقف، لكن هذا لا يمنع الوقوف في أثناء الآية إذا تم المعنى وكذا، فأحيانا يحصل وقف ويختلف الصحابة رضي الله عنهم هل هذا الوقف هو لتمام الآية أو أن هذا الوقف لاكتمال المعنى مع كون الآية لا يزال لها تتمة وكذا، فلذلك وقع الخلاف في عد الآية. وهناك يعني سور حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد آياتها كسورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بأنها سبع آيات. لهذا فإن الفقهاء والقراء اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، فالذي عدها آية قال هي سبع آيات بالبسملة، ولذلك اضطر هؤلاء إلى يعني جعل الآية الأخيرة تبدأ من إيه؟ من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة كلها حتى تكون البسملة آية ويكون المجموع سبع آيات. والفريق الآخر الذي قال لا، البسملة ليست آية من الفاتحة، فيقسم هذه الآية الأخيرة إلى آيتين، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى مستقلة، لكن المجموع سبع آيات عند الفريقين. ليس هناك يعني آية كاملة مختلف في قرآنيتها، البعض يقول هي من القرآن ويعدها آية، والبعض يقول ليست من القرآن ولا يعدها آية، سوى البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الوحيدة التي اختلف هي من القرآن أو ليست من القرآن. ما عدا ذلك من الخلاف في عد الآية يرجع إلى تقسيم آية طويلة إلى آيتين أو دمج آيتين في آية واحدة. وطبعا هذا يعني علم مستقل، يعني اللي هو علم عد الآية، وذكروا له بعض الفوائد، يعني من فوائد معرفة عد الآية أن الفقهاء يذكرون أن من جهل سورة الفاتحة أو من لم يحفظ الفاتحة يجب عليه أن يقرأ سبع آيات من سواها، إذا كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن يجب عليه أن يقرأ سبع آيات من سواها، فهنا يجب عليه أن يعرف هل هذه آية كاملة أو ليست آية. وكذلك في خطبة الجمعة أوجبوا على الخطيب قراءة آية كاملة، وإذا كان الخطيب لا يعرف رأس الآية فربما قرأ يعني جزءا من آية يحسبه آية كاملة وهي ليست آية. وكذلك أيضا في الصلاة قالوا لا يصح الوقف، يعني إنهاء القراءة في الصلاة إلا على نهاية الآية، لا يصح أن تقسم الآية على ركعتين. كان الشيخ ابن باز رحمه الله سئل مرة عن إمام يعني قرأ آية الدين فقسمها على ركعتين، يعني كل ركعة يقرأ نصف الآية وكذا، يعني العادة يعني أن المسنون وكذا أن الإنسان يختم قراءته بنهاية الآية ولا يقف على لا يقطع يعني قراءته على جزء من الآية وكذا. هناك سورة الملك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. لكن مع ذلك بعضهم قال 30 وبعضهم قال 31، وفسروا الحديث قالوا على أنه إيه على سبيل التقريب، يعني 30 آية العرب أحيانا إيه تقرب إلى أقرب ألفاظ العقود وكذا. على كل حال يعني هذا ما يتعلق بإيه بعد الآية. بالنسبة للاختلاف في عد الآية، لكن لم يختلفوا في أن ترتيب الآيات توقيفي، لأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجعل آية كذا بعد آية كذا أو قبل آية كذا في سورة كذا وكذا، فيحدد له موضع الآية من السور. لذلك كما ذكر المؤلف قال وأجمعوا في الآية للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مهيب، يعني ترتيب الآيات توقيفي. ولهذا يعني يجوز في الصلاة تنكيس السور، بمعنى أن يقرأ سورة قبل سورة مخالفا ترتيبا في المصحف، لكن لا يجوز تنكيس الآية، أن يقرأ آية قبل آية في ترتيبها في المصحف. الباب الذي بعده في المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. نعم، بالنسبة لأسماء السور الكريمة، يعني هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ الصواب أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهادي، وقد يكون للسورة الواحدة أكثر من اسم وكلها توقيفية، أو يكون لها أسماء توقيفية وأخرى اجتهادية، فالأمر في ذلك فيه يعني سعة إن شاء الله. يعني هناك بعض السور وردت تسميتها في نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سورة البقرة وسورة آل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما يوم القيامة وكذا. ومثلا يعني هناك صور جاء فيها أكثر من اسم توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صور لها أسماء توقيفية وأخرى اجتهادية سماها بها الصحابة رضي الله عنهم. نأتي إلى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. قال وفي الكتاب ما يقال محكم أو قل به تشابه لا يعلم، وفيه آي قد تدل أنما كل الذي به يكون محكما، دليل هذا آية من هودي عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آي ثم تحتجوا بها فضمنوا جميعه التشابه، دليله من قول خلاق البشر ما قد أتى بصورة وهي الزمر، وفيه آي تجمع القسمين بآل عمران الدليل العين، والحق أن الكل لا يعارض والجمع خير ما أن الكل لا يعارض والجمع خير ما يكون يعرض، فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني، والكل يبدي تارة تشابها مثل التي لمحكم قلنا بها، أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون، فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئناف عليه فالتوجيه غير خافي، والبعض قال الواو أصلا عاطفة قد يعلم التأويل نفس عارفة. يعني هنا خلاصة الكلام أنه يقول القرآن الكريم فيه ما يقال له محكم وفيه ما يقال له متشابه. القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه. طيب كذلك يقول عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى آية في سورة هود تصف القرآن الكريم كله بأنه محكم، وهي إيه؟ ما هي هذه الآية؟ اللي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. فهنا المقصود بكتاب محكم أو أحكمت آياته الإحكام هنا بمعنى الإتقان وعدم تطرق النقص إليه وعدم تطرق يعني الاختلاف يعني عليه أو في صحته أو في ثبوته، يعني هو كتاب محكم يعني متقن لا يتطرق إليه شك. فهذا معنى الآية الكريمة التي وصفت القرآن الكريم كله بأنه محكم. وعندنا آية أخرى في سورة الزمر كما ذكر الناظم تفيد أن القرآن الكريم كله متشابه، وهي قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها هنا؟ يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في كونه كله حق، وفي كونه كله حقا وصدقا، وفي كونه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن القرآن الكريم كله متشابه، لأن الله وصف القرآن بأنه متشابه. ثم عندنا آية أخرى في سورة آل عمران وصف الله تعالى فيها القرآن بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هي هذه الآية؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه بعضه محكم وأن بعضه متشابه. طيب ما المقصود هنا بالمحكم والمتشابه عندما يوصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ فقيل يعني هو طبعا المعنى الإجمالي أن المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى. هذا التفسير الإجمالي للمحكم وللمتشابه. فقيل المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، وقيل المحكم ما وضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه، وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من وجه، إلى غير ذلك من من تفسيرات المحكم والمتشابه. يبقى إذن إذا وصفنا القرآن الكريم كله بأنه محكم فالمراد أنه متقن لا يتطرق إليه شك أو نقص. إذا قلنا القرآن الكريم كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي الحق والصدق وأنه من عند الله، وإذا قلنا بعضه محكم وبعضه متشابه يعني بعضه واضح جلي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وبعضه يعني يحتمل عدة معان أو استأثر الله تعالى بعلمه أو معناه غير واضح أو غير جلي. وهذا ما دلت عليه آية سورة آل عمران. ثم ذكر الخلاف في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا الخلاف بين المفسرين في الواو التي في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعض المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وفسرها بأن الواو هنا عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طبعا على هذا القول قالوا المقصود بالتأويل التفسير، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، يعني لا يعلم تفسير القرآن الكريم إلا الله تعالى والراسخون في العلم الذين علمهم الله تعالى تفسيره. طيب القول الآخر قالوا لا، يعني الوقف هنا تام أو لازم، وما يعلم تأويله إلا الله. ويجب هنا أن تقف على هذا التفسير وتكون الواو استئنافية، يعني لبداية كلام جديد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فإذا لا يعلم تأويله إلا الله. هنا يكون التأويل ليس بمعنى التفسير، ولكن بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، لأن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة. لأن التأويل، كلمة التأويل جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى يعني تحقيق الشيء وما يؤول إليه في العاقبة، كما قال تعالى عن يوم القيامة: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، إلى آخر الآية الكريمة. يوم يأتي تأويله يعني وقوعه. الآن يوم القيامة لم يأتي تأويله، يعني لم يقع بعد، الله تعالى يخبرنا عنه، لكن تأويل يوم القيامة يعني وقوعه على الحقيقة. فإذا عاقبة الأشياء وما تؤول إليه في يعني في ثاني الحال أو في العاقبة أو في المآل أو كذا، هذا استأثر الله تعالى به، لكن التفسير يعلمه الله تعالى وعلمه الله تعالى للراسخين في العلم. على كل حال سيأتينا إن شاء الله أن التفسير على أقسام، يعني منها ما استأثر الله به، ومنها ما أطلع الله عليه خلقه وعلمهم إياه وكذا. إذا قلنا يعني بأن الواو عاطفة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فتكون الجملة يقولون آمنا به تكون إيه؟ جملة حال، يعني يكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا. على كل حال ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة موقف المؤمن من المحكم والمتشابه، أن المؤمنين يردون المتشابه إلى المحكم. يعني إذا المؤمن إذا وجد آية في كتاب الله تعالى معناها غير واضح أو تحتمل أكثر من معنى، فسرها بالمعنى الذي تتوافق به مع الآيات المحكمة، أو لم يعارض بها الآيات المحكمة، لا يأتي إلى الآيات المتشابهة ويفسرها تفسيرا تصبح به مصادمة للآيات المحكمة، وإنما الأصل هو الآيات المحكمة الواضحة الجلية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا ودلالتها واضحة وظاهرة. فهذا هو الأصل، والمتشابه يرد إلى المحكم. فهذا موقف المؤمنين وموقف الراسخين في العلم. أما موقف الذين في قلوبهم زيغ فطريقتهم أنهم يتركون الآيات المحكمة الواضحة الجلية لأنها تصادم ما يدعون إليه، ويبحثون عن الآيات المتشابهة ويأخذونها ويفسرونها تفسيرا تصبح به مصادمة للآيات المحكمة، ثم يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حتى يحرفوه عن يعني عن المعنى الصحيح. بعد ذلك ذكر المتشابه في آيات الصفات ونختم به إن شاء الله. يقول: وحقق المقول في الصفات فإنما التفصيل فيه ياتي، أطلق تشابها على الكيفية أو على الكيفية، ولتعلم المعنى بلا بدعية كقول مالك في الاستواء وهكذا فقس على السواء. يعني في هذه الأبيات يشير إلى الموقف الصحيح من آيات الصفات وعلاقتها بمسألة المحكم والمتشابه. فمن طريقة أهل البدع أنهم يزعمون أن آيات الصفات من ضمن الآيات المتشابهة، يقولون آيات الصفات آيات متشابهة ولا نفهم معناها، ويريدون تفويض المعنى، يقولون يعني آيات الصفات مثلها مثل ألف لام ميم صاد وكاف هاي عين صاد وهكذا، فيقولون إيه لا نفهم معناها ولا نفهم منها شيئا، ومما استأثر الله تعالى بعلمه، ويجعلون يعني قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني نحو ذلك، غضب الله عليهم، يحبهم ويحبونه، كذا يجعلون هذه الآيات يعني متشابهة ولا نفهم منها شيئا، ومثلها مثل إيه؟ فواتح السور والحروف المقطعة وكذا. فهذا قول يعني باطل وليس بالصحيح، ولكن الصواب أن آيات الصفات آيات مفهومة المعنى، ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفهمون معاني آيات الصفات ويفسرونها، ففسروا الرحمن على العرش استوى، قالوا على وصعيدا واستقر وارتفع، فهموا معنى الاستواء وفسروا آيات الاستواء وغيرها من آيات الصفات، فهموا معناها وفسروها. ولا يعقل أن تكون آيات الصفات متشابهة وهي أعظم آية القرآن الكريم، يعني أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي كلها آية صفات الله سبحانه وتعالى، أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الإخلاص كلها صفات الله تعالى. فلا يعقل أن المقصود الأعظم لكتاب الله تعالى والذي لا تخلو منه آية من كتاب الله يكون كله متشابها لا يفهم معناه ولا يعلم مراده، أو يحتمل وجوها متعددة فنتركها ولا نفسرها. لكن في نفس الوقت أيضا فإن طريقة السلف تفويض الكيفية، يعني كيفية الصفات هذه لا نعلمها، يعني نفهم المعنى لا نفوض المعنى ولكن نفوض الكيفية. هناك تفويض ممدوح وتفويض مذموم. التفويض المحمود أو الممدوح هو تفويض الكيفية، يعني نفهم معنى الاستواء أنه بمعنى على وصعيد واستقر وارتفع، لكن كيف استوى هذا لا نعلمه، الكيفية نفوضها إلى الله تعالى. فهنا المؤلف يقول الذين قالوا آيات الصفات متشابهة من قسم المتشابه، فقال هؤلاء إذا قصدوا أنها متشابهة من جهة المعنى فهذا كلام غير صحيح، بل معناها محكم، هي من جهة المعنى محكمة واضحة جلية ومعناها ظاهر وواضح، ولكن إذا قصدوا متشابهة يعني من جهة الكيفية أننا لا نفهم كيفية الصفات ونفوضها إلى الله تعالى فهذا صحيح. لذلك قال التشابه في آيات الصفات فيه تفصيل، إذا قصد التشابه في الكيفية فهذا صحيح، وأما المعنى فهو معلوم. قال كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعني معناه معلوم وواضح، لكن كيفيته مجهولة، فيقول قس على ذلك إيه بقية آيات الصفات. نتوقف هنا إن شاء الله، ونحاول في الدرس القادم بإذن الله يعني قدر الاستطاعة أن نختم ما تبقى بإذن الله تعالى. هنا بعض الأسئلة وردت من الأخوات، يعني أخت تسأل نمر عليها بسرعة كده إن شاء الله. تقول سائلة تسأل تقول عليها قضاء شهرين من رمضان بسبب الإرضاع والحمل، فماذا تفعل وقد يعني اقترب رمضان، وأنها سألت والبعض أفتها بالقضاء والبعض أفتها بالإطعام أو كده. كل حال يعني هذه المسألة وقع فيها خلاف يعني بين العلماء، وأكثر العلماء يجيبون القضاء على الحامل والمرضع أن عليهم القضاء، لكن هناك قول آخر يعني مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من السلف قالوا بجواز الإطعام، وخاصة لمن كانت في هذه الظروف يعني تكرر بها الحمل والإرضاع وتتابعت عليها السنوات. فالصواب إن شاء الله أنه يجوز أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام، يعني نصف صاع من أي نوع من الحبوب التي تكال وتدخر، والصاع 3 كيلو جرام أو 6 باوند، يعني ونصف صاع يعني 3 باوند أو كيلو ونصف، 3 باوند رز أو تمر أو نحو ذلك عن كل يوم إن شاء الله. هذه يعني سائلة نذرت أن تصوم 10 أيام متتابعة، فأفطرت قبل أن تكمل 10 أيام بالحيض، فهل تكمل الباقي أم تعيد؟ الجواب تكمل على ما سبق، لأن من نذر نذرا وقطع يعني متتابعا وقطعه عنه عذر شرعي مثل الحيض فإنها تكمل يعني على ما سبق. وإذا كانت مثلا صامت 7 أيام وبقي عليها 3 بعد أن تطهر من الحيض مباشرة تكمل الأيام 3 الباقية. سائلة تقول نذرت إذا ذهبت إلى أمريكا أن تصوم 10 أيام، فهل هذا نذر معصية؟ نذر الجواب أنه ليس نذر معصية إن شاء الله، لأن السفر إلى أمريكا ليس محرما في حد ذاته، وإنما على حسب يعني ما يفعله الإنسان في أمريكا، إذا يعني قدر على إقامة دينه فيكون حلالا إن شاء الله. فالصواب يعني الجواب أنها يجب عليها أن تفي بهذا النذر إن شاء الله. هل هناك أسئلة مراجعة للدورة قبل الامتحان باللغة الإنجليزية؟ والله حاليا يعني لا توجد، لكن إن شاء الله نحاول إن شاء الله توفير الله. نعم إذا قرأ الشخص يعني في الصلاة فنكس الآيات يعني على سبيل الخطأ ولا التعمد يعني صحح وبقى؟ إذا أخطأ يعني وأتى بآية قبل موضعها ثم نبه فأعاد قراءتها مرتبة فتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، طالما يعني نبه وصححها وأعاد. إن شاء الله نجيبه في وقت آخر إن شاء الله، إن شاء الله نراجعها ونجيبها إن شاء الله في وقت. في سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.